حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هو لوحدي بعارك بارتي لو على موت انا مجري. بونجور ويلكم اتنشن يا عيال مظاريف في ريسبشن. انا جيب نيو كوليكشن ساحب الترا والسداد. كان حضر اختار متمكن من غير براشيم ومسكن. كلها تركن في الشركن في حروب اكشن جيجرار. يعوج بقك اعدلولك تفريد جناحك اكسرولك. انا نفسي اشوف بقى مفعولة. انت تسحب يا ابن الالفو هتعيش لي في دار البيجرام. قاطع وشك قطر حامل هغرقات مرام قدامي. انا عارفك ادي يا مسدس عايش على كوكب زومبي. استكت في رجلي السونكي ورابط زيك زوار في جنبي. ما انا وسط مستسقبي كان ناس بضرب هيت شوت. بنزل زبط الباراشوت لو غفلت خلاص موت. في ثواني ياكلوني خايني كلها عريكة ومساجين مش ماشيين. لا دول طايرين الكومبانتين خلقوا صارخين. مرحب بالجيل القادم هتقس. انا خط احمر للكل خبطتي متلفة بضرب غن. هخصمي في الميري شافوا الزم كاتمي الانفاس وعليك ورادي. انا خلصة معايا انسين. انا اسمي رحومك كين كلها بتشد الهان من اسمي رحومك كين. هنزح الناس والامة في الفرحة الدعوة دي عامة. دي جيتنا بيس التانية وعرسنا رحومك كين. اشرب واحدة فيوري وبنزل صورة في ستوري. ولقيت اقصى من الطولي قالوا فينك لما بتجيش. لفت على ايدي تشيرتي شدت دبلي اتغدرتي. ولوحدي بعارك بارتي لو على موت انا مجري. وضربت الجنب على الحيط خليت وشك بركو خريطة. مش كنتم عاملين خبيتة وجارفين على رجالة جدعة. الخبطة دي كانت موزي بقوا يتنططوا من حوالي. مسدس المية جاروا مني مالحرب خيدة. مع اخويا تملي فوريفر اخوات مع بعض توجيزة. من غيرك اموت يا برازر. وانا برضو يا عم عيالي عالستوري حاطط شرطة. وانا شيرتها من عندك. انا سيرتي يا اخويا من سيرتك. يا توينزي مقامك عالي اخصم يا اخصامك يا برون. انا هسحب لما تقول جون. المحترم نحترمون واخصمنا مصيرهم في باشا. موتي على موتك وحش الشاش ورد الورد وشقش تبغاشا. وحدوش الورد اسمك مين. لو تسمحي هاتي نمرتك علشان عجبني ضحكتك. هاجي خبط على باب بيتك واطلب ايدك من دادي. شو هالعود السنباتك يقبرني جمال حضرتك. انت جمالك اورجانيك وانا موت في بيتي يا زباك. اسم الله عليك بيجي رومان لو مخك زاد انسان. بس انا مجنون هاختار شاب دنك شانجي. جهتو ابيس الثورة كينج قاسي ومجرم وقدار. الكينج الكبير ده قدارة ده كبيرنا سند وفخامة. المسا جاي من رحومة. الكينج الكبير ده سقامة. طارق ابو شعبان يا معلم كله سكوت لو يتكلم. معروف في العملة النادرة لو ما شامك هتكلم. احمد عبد الحميد رياسة ده رئيس قسم الهندسة. السيرة سابقة شرف استاذ رحومة الجنج ده بنقولها لكو. اخويا لوحده زرزركو. الفخم مصر الجزار ده فخم ومحدش قده. الريس يفضل ريس راجل مظبوط وكويس. السبعة حسن عبد الحميد مش جايلك متميز. بالسكينة داخل كابس على اخصام دايما تارس. الفارس احمل فارس في حضوره ده كان وكوارث. دلعت العيلة العسلية حبيبي الغالي عليا. قلب خاله محمد احمد من قلبي بعت له تحيه. عبده بدران سابق سنه واسال في الجهه يبقى عنه. معروف في ابيس التانيه عبده بدران اخونا بنحبه. ويا رب تفك الضيقه من غيرك الدنيا خنيقه. كريم الجزار يا وحشنا وغيابك صعب حقيقه. عمر سردينا انت اخويا من زميلي ومشرفني يا ابن جام احمى موزه ثلاثة في واحد احذر سكينتي الجاحد زندل على خط الموت اقسمه في الثور